بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي، الله عز وجل يريد أن يطهرنا، ويريد الله تبارك وتعالى أن يزكينا. يريد الله عز وجل بنا الطهارة، الطهارة الحقيقية، الطهارة من النجاسة، الطهارة من الحدث. شرع الله عز وجل لنا الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، ولا يدخل المسجد من كان محدثا حدثا أكبر. الإنسان المسلم يعظم ربه تبارك وتعالى، فلا يلقى ربه إلا طاهرا. هذا المعنى أيضا يتضمن المعنى الآخر الأعم، وهو طهارة القلب، طهارة ظاهر المسلم وطهارة باطنه. كما أن المسلم يتطهر قبل الصلاة ليلقى ربه تبارك وتعالى طاهرا، ليلقى ربه عز وجل بالمقام الذي يليق به تبارك وتعالى، فإن أيضا هذا الوضوء وهذه الطهارة فيها طهارة لباطن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أثر هذه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا غسل يده، ثم إذا غسل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سائر الجوارح. إذن الطهارة، الوضوء الذي نمارسه كل يوم، هو سبب للتطهر من الذنوب. ولو وعى المسلم هذا الأمر وهو يتطهر وهو يلقى ربه تبارك وتعالى، لكان ذلك مدعاة لأن يستحي من ربه تبارك وتعالى، مدعاة لأن يجتهد في أن يلقى الله عز وجل طاهرا، طاهرا طهارة حقيقية، طاهر من أن يتجه قلبه لغير الله تبارك وتعالى، فيطهر جوارحه من الوقوع في معصية الله عز وجل، يطهر قلبه، يطهر قلبه من الحسد، يطهر قلبه من الحقد على الآخرين، يطهر قلبه من السير وراء الشهوات، يطهر قلبه من نية السوء، من اتباع الهوى. وهكذا، كما أن المسلم يطهر بدنه، كما أن المسلم يتجنب النجاسة الظاهرة، فحري به أن يطهر قلبه، حري به أن يتجنب ما ينجس قلبه، حري به أن يطهر هذا القلب الذي يلقى به ربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا، يعني الإسلام ربى فينا هذا المعنى العظيم، الطهارة، بطهارة الإنسان قبل أداء الصلاة، طهارته من الحدث والنجاسة، طهارة قلبه، طهارة جوارحه في لقائه ربه تبارك وتعالى. أيضا حتى المعنى العام الذي يستخدم فيه الناس معنى الطهارة، أن يكون المسلم معتنيا بالنظافة، بنظافة بدنه، بنظافة ثوبه، بنظافة بيته، بيئته. الإسلام جاء بكل خلق حسن، الإسلام جاء بكل خلق حميد. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما رأى في المسجد ما يسوء ويقدر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد، هي ليست نجسة، هي طاهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه لا يليق هذا بالمسجد، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخذ بطرف ثوبه وأخبرهم كيف يفعل الإنسان ذلك. كانوا لا يملكون في ذلك الوقت، يعني لا يحمل أحدهم المنديل، لا يحمل، فلتكن يعني ليكن هذا الأذى في ثوبه، ثم يغسل ثوبه فيما بعد، لكن لا يلوث المسجد في ثوبه، أو ليدعك هذا الشيء بقدمه، والمسجد كان بالحصباء، ليس المسجد مفروشا كما هو اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني بينا، نهى أن ترى القذات في المسجد ولا تزال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تدور في المسجد وتبحث عن ما يقع فيه من أقدار وأوساخ، فتقوم بتنظيف المسجد. هذا الأمر فيه حث على أن تكون المساجد نظيفة، تكون المساجد طيبة، تكون المساجد طاهرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصانا بذلك بلفظ أيضا فيه مراعاة لذوق الناس. كان الناس يوم الجمعة يشتغلون في أعمالهم في مزارعهم، ليس هناك من يكفيهم العمل، فيأتون إلى صلاة الجمعة، والمدينة حارة، والإنسان حينما يعمل يعني قد يعرق فيتأذى الناس من عرقه. فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الجميلة: لو اغتسلتم ليومكم هذا. يعني لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن مظاهر الأذى وأثره، إنما أمرهم بالغسل. ولهذا أيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الغسل في المجامع العامة، الغسل في العيدين، الغسل في الجمعة، الغسل حينما يأتي، حينما يحرم الإنسان، الغسل حينما يعيش الإنسان هذه المجامع. كل هذه الأمور تؤكد معنى الطهارة، تؤكد معنى النظافة، تؤكد أن المسلم طاهر، يتطهر من الحدث والنجاسة، يطهر قلبه، أيضا يسلك سلوك نظافة، ويبتعد عما يؤذي الناس ويكون سببا في تقذر الناس. جعلنا الله وإياكم من التوابين المتطهرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.